سقتي ربي بادي وانت يا المقهور وانت يا المقهور وانت يا المقهور تفكري تفكري أسلم قومي نحرار شوق كريم شوق كريم ساوني بين الأشرار تفكري تفكري أسلم قومي نحرار شوق كريم شوق كريم شاوني بين الأشرار حقي مشهور مشهور خيرهم منكور منكور حقي مشهور مشهور خيرهم منكور منكور تفكري تفكري مع شلم قومي الحرام شوق كريم شوق كريم شاوني بين الأشرار الفاهم الكلام ساجد يكونوا كاتب فيه وصغى وتعلم حكمة من عند الشيخ ما تعرفهاش والحر الفهم الكلام واش طن معاني تفكري تفكري عاش اللم أو من حرام مشوكري مشوكري ساوني بين الأشرار وتفكري تفكري عاش اللم أو من حرام مشوكري مشوكري